الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله عز وجل ومنته وكرمه أن يسر لنا الاستمرار في قراءة كتاب سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد في هذا المجلس الذي أسأل الله أن يجزي أهله خيرا الأحياء منهم والأموات، وأن يجمعنا وإياكم دائما عطاعته. نحن في ليلة الجمعة، ليلة 18 من محرم لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 28 من الشهر 9 لعام 18 و2000، وقد وقفنا على قول المؤلف الأصل الرابع. قال الصنعاني الأصل الرابع. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: الأصل الرابع أن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم مقرون بأن الله تعالى خالقهم، قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وأنه الذي خلق السماوات والأرض، قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وبأنه الرزاق الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وأنه الذي يدبر الأمر من السماء والأرض، وأنه الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة، قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. لا إله إلا الله. وهذا فرعون مع غلوه في كفره ودعواه أقبح دعوى ونطقه بالكلمة الشنعاء يقول الله في حقه حاكيا عن موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال إبليس: إني أخاف الله رب العالمين. وقال: رب بما أغويتني. وقال: رب فأنظرني. وكل مشرك مقر بأن الله خالقه وخالق السماوات والأرض وربهن ورب ما فيهن ورازقهم، ولذا تحتج عليهم الرسل بقولهم: أفمن يخلق كمن لا يخلق، وبقولهم: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، والمشركون مقرون بذلك لا ينكرونه. نعم، هذا الأصل الرابع الذي ذكره الصنعاني رحمه الله تعالى في بيان أن المشركين الذين أشركوا بالله عز وجل وأرسل الله عليهم الرسل ليدعوهم إلى التوحيد وقاتلهم الرسل وقاتلوا الرسل، كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرزاق ربهم ورب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، ومع ذلك ما نفعهم هذا الإقرار مع الشرك بالله عز وجل في العبادة. وهذا ظاهر جدا سبحان الله العظيم، هذه الآيات التي ذكرها المؤلف بأن الربوبية ليست غاية بحيث من أقر بها فقد وحد الله عز وجل، بل من لازم الإقرار بالربوبية أن نوحد الله عز وجل بالألوهية فنعبد الله وحده لا شريك له. أما أن يقر بالربوبية وتوقف عند هذا دون عبادة الله وحده لا شريك له، أو يقر بالربوبية ويشرك بالألوهية، فهذا مشرك كافر بالله عز وجل ولو أقر بالربوبية. في هذا العصر خرج أبو عرفة وأتباعه وقالوا كلاما عجيبا في هذه الآيات، قالوا أن المشركين يكذبون لما قالوا إيش سيقولون الله، ولئن سألته من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألته من خلقهم لا يقولن الله. والآيات التي ذكرها المؤلف قالوا لا، هؤلاء ما يقرون بالربوبية وهذه الآيات قال يكذبون. طيب كم مرة كذبوا؟ هل أقرهم الله عز وجل ولا أنكر عليهم؟ أقرارهم بالربوبية بأن الله هو الذي خلق أقرهم الله على ذلك ولا قال أنكم تكذبون؟ أقرهم ولا مرة. بينما الآيات اللي فيها إذا كذبوا على الله ينفي الله عز وجل ذلك كقول اتخذ الله ولدا يقول سبحانه صح. أئن لتارك آلهتنا لشاعر مجنون؟ قال الله بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فإذا قالوا الباطل أنكر الله عليهم، لكن إذا قالوا الحق أقرهم. فلا يقر الله عز وجل المشركين في أكثر من 10 مواضع في كتاب الله وهم يقولون بأن الله هو الذي خلق، ويقرهم على ذلك يقول لهم يكذبون. في الحقيقة ما كذبوا في ذلك، بل كان يقول أحدهم في تلبيته ماذا؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ويتخذون من دون الله أندادا، يقول هؤلاء شفعاء عند الله، ويقول ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهم ما كانوا فقط يقرون بالربوبية، بل يقرون بالربوبية وماذا بعد إخوان؟ ها، ويعبدون الله، يدعونه في الشدة. حتى إبليس دعا الله عز وجل قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، والدعاء عبادة. لكن كفروا لما أشركوا بالله عز وجل، أقروا بالربوبية وعبدوا الله عز وجل في عبادات. لكن أين الضلال المبين عندهم والإفك العظيم؟ أنهم ماذا يا إخوان؟ عبدوا غير الله مع الله. فمنهم من يقول هؤلاء شفاعة عند الله، منهم من يقول ما نعبد إلا يقرب من الله زلفى. فهذا أصل عظيم. الإقرار بالربوبية لا يكفي، الإقرار بالربوبية مع الشرك بالألوهية لا يعني شيئا. من أنكر الربوبية ومن أقر بالربوبية وأشرك بالألوهية فهم سواء، لا فرق، هذا مشرك وهذا مشرك، هذا ملحد وهذا ملحد. ما الذي ينجو؟ الذي يقر بالربوبية والألوهية ويعبد الله وحده لا شريك له، هذا هو. طيب اقرأ. قال الشيخ صالح الفوزان: قوله أن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم مقرون بأن الله تعالى خالقهم. تعال تفضل، واحد يوصله، تعال تعال، لا هني لازم، تفضل اقرأ. أي هذا سبق ولكنه تأكيد. وقوله تعالى: ولئن سألتهم أي المشركين من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. العزيز يعني القوي الذي لا يعجزه شيء. العليم العليم كيف يخلق، فهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى. قوله: وبأنه الرزاق فلا أحد يرزق غير الله. قل قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض فلا أحد يرزق من السماء ولا الأرض إلا الله. هذا استفهام إيش أخوان؟ تقريري، يعني ما في لا يرزق أحد في السماء والأرض إلا هو جل وعلا. قل من يرزقكم من السماء والأرض، من؟ هذا إقرار بأنه هو جل وعلا وحده الذي يرزقكم. نعم. قال تعالى: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، لو أمسك الله رزقه فلا أحد يرزق أبدا، الله هو الذي يرزق. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، هذا استفهام إيش أخوان؟ ها، نفي، لا أحد. لو أمسك الله الرزق من سيرزقكم بعد الله؟ لا أحد. نعم. قوله: الذي يخرج الحي من الميت، أي يخرج المؤمن من الكافر، ويخرج الزرع من الحبة اليابسة الميتة. قال تعالى: لما قال الذي يخرج الحي من الميت قال يخرج المؤمن من الكافر، هنا حياة معنوية صح؟ لأن المؤمن حي والكافر ميت، ولو كان كل منهما فيه روح، واضح؟ كذاك يخرج الزرع من الحبة اليابسة الميتة. نعم. قال تعالى: إن الله فالق الحب والنوى، فالنواة يابسة إذا غرستها طلع نخل حي، فهو الذي يخرج الحي من الميت. وكذا المسلم يخرجه من الكافر، وكذا يخرج الدجاجة من البيضة. نعم. قوله: ويخرج الميت من الحي، أي يخرج البيضة الميتة من الدجاجة الحية، كذلك يخرج الكافر من المسلم، المسلم حي معنويا والكافر ميت معنويا، فالله جل وعلا هو الذي يخرج الحي من الميت، وكذا يخرج الميت من الحي، وكذا النطفة الميتة يخرج الله منها الإنسان، فهذه قدرة الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. نعم. قوله وأنه الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة، أي هذه كلها لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. لو من إله غير الله يأتيكم به، استفهام ها للنفي، يعني إيش؟ ليس ثم أحد، ليس غير الله يأتيكم به. نعم. لو ذهب سمعك لا أحد يستطيع أن يرده عليك إلا الله سبحانه، وكذا لو ذهب بصرك لا أحد يستطيع أن يرده عليك إلا الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. نعم. قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. نعم. أي تتقون وتعبدون الله الذي تقرون بأنه يفعل هذه الأشياء وأن غيره لا يفعلها. نعم. وقوله تعالى كان يلزمكم إذا قررتم بأن الله يفعل هذه الأشياء أن تعبدوه. نعم. وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، أي من الذي يملك السماوات والأرض ومن فيهما إلا الله سبحانه وتعالى، فلماذا تعبدون غيره ممن لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قال تعالى ومن فيها من أي من المخلوقات سيقولون لله، فما دامت لله فإنه لا يستحق العبادة إلا الله. ولو سألتهم من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، العرش الذي هو أعظم المخلوقات وهو فوق المخلوقات، سيقولون لله. قوله تعالى وهو يجير، أي عبده إذا استعاذ به ولجأ إليه واستجار به. قال تعالى ولا يجار عليه، أي من طلبه الله فلا أحد يمنعه منه، يوصل إليك عذابه وأنت في أي مكان، ولو كنت في حصون مغلقة فالله قادر عليك، لا تفوت على الله. قال تعالى أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، فإذا طلبهم الله فلا يمنع الله عنهم لا جنود ولا أسلحة، يأتيك الموت وأنت على فراشك ولا أحد يستطيع أن يمنعك منه. قال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ترجعونها أي ترجعون الروح إلى مكانها، تحديات من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال جل وعلا وهو يجير ولا يجار عليه، يعني يجير من استعاذ به ولجأ إليه، فإذا جاره الله عز وجل ما أحد يستطيع أن يمسه بسوء لأنه بجوار الله تبارك وتعالى، بينما لو طلب الله عز وجل عبدا ليوقع فيه العذاب فلن يجيره أحد من دون الله تبارك وتعالى. ما الذي يستطيع أن يمنع عذاب الله إذا حق بعبد من عباده؟ ما في حد يستطيع. هذا معنى إيش؟ وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. وقوله جل وعلا فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي الروح، وأنتم حينئذ تنظرون إليه وهو تخرج روحه، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يحتمل ونحن أقرب إليه منكم يعني ملائكة الله عز وجل لأنهم أرسلوا بأمر الله تبارك وتعالى، ويحتمل هذا الله نفسه ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، هذا أمر الله عز وجل، فالله قريب من كل شيء، ما في شيء بعيد عن الله تبارك وتعالى. فلولا إن كنتم غير مدينين، غير محاسبين على أعمالكم، ترجعونها إن كنتم صادقين. هل يستطيع أحد أن يرجع الروح إذا شاء الله أن تخرج؟ لو أن ملك من الملوك عنده جند وعنده أطباء وعنده أموال وعنده حماية وعنده وعنده وعنده، فأراد أن تبقى روحه ولا تخرج باجتماع الجنود ها والحرس والأطباء وكل ما يهيئ له أن يعيش ولا تخرج روحه ما استطاع إلا وتخرج روحه. قال جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم توفي صلوات ربه وسلامه عليه، وقال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت. فالله هو الحي الذي لا يموت. يعني عجيب شأن الإنسان الذي يعبد ميتا ويدع عبادة الحي الذي لا يموت. أيهما أولى وأحق بالعبادة، الحي الذي لا يموت والإنسان الميت الذي لا يملك لنفسه فضلا أن يملك لغيره نفعا ولا ضرا؟ الله جل وعلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم. وقوله تعالى فأنى تسحرون، أي فلا يعبد غير الله إلا إنسان مسحور عن عقله. وهم يقولون الذي يأمر بعبادة الله هذا هو المسحور، وذلك لما طلب الأنبياء منهم أن يعبدوا الله قالوا عنهم مسحورون، قال تعالى إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. نعم. قوله وهذا فرعون مع غلوه، أي ففرعون ادعى الربوبية وأنكر الآيات التي جاء بها موسى والمعجزات، فأقسم موسى عليه السلام، قال تعالى لقد علمت ما أنزل هؤلاء أي الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وفرعون طيب. يقول لقد علمت، من القائل؟ موسى عليه السلام. يقول لمن؟ لفرعون. لقد علمت ما أنزل هؤلاء أي الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر. يعني موسى عليه السلام يقول لفرعون أنت تعلم أن هذه الآيات قد أنزلها الله عز وجل، إذن لماذا كان ينكرها فرعون؟ على سبيل المكابرة، وإلا في قراءة نفسه أن هذا حق، كما قال جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هو يعرف أنه ليس برب ولا يستحق الألوهية، ولذلك استعان بالسحرة بعض جنده على أن يتحدوا موسى عليه السلام. طيب لماذا أنت لو كنت ربا أنت تبطش به، لماذا تستعين بالسحرة؟ يعرف في نفسه العجز، ويعرف أن هذه آيات بينات. فلما غلب السحرة وسجدوا لله عز وجل وآمنوا برب موسى وهارون، هنا لجأ إلى البطش. لماذا؟ لأنه مهزوم بالحجة، ما لا حجة له، فهو يعلم في قراءة نفسه أنه مبطل، وهذا لم يغير شيئا. يعني كونه يعلم ولم يتبع، يعلم ولم ينقد، فلا ينفع علمه هذا، ولو كان يقين في قلبه أن هذا حق لكن أبى أن يتبع الحق أعرض عنه لا ينفعه. وهذا دليل على ماذا؟ على أن مجرد الإقرار من غير انقياد ما ينفع. يعني عجب في بعض الناس، في بعض الكتاب، بعض الدعاة، يظن أي واحد خلاص يعتقد بأن الله موجود أو أنه هو الخالق خلاص هذا مؤمن. لا، حتى فرعون يعرف أن الله خالق وأن الله موجود بالخالق، ويعرف أن الآيات جاء بموسى عليه السلام هي حق كما ذكر الله عز وجل، لكنه أبى واستكبر، فلذلك هو كافر وأغرقه الله ويدخله النار. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخل على فرعون أشد العذاب، مع إقراره في نفسه بأن هذا حق. واضح ما يكفي. هنا يذكر بعض العلم أن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى ما أراد أنه إيش؟ أنه فوق الله عز وجل، فوق رب العالمين، بل أن المشركين يظنون في أنفسهم ليسوا أهلا لأن يدعوا الله مباشرة. يعني الله عز وجل أعظم من أن يدعى مباشرة، هكذا زي لهم الشيطان. فماذا فعلوا؟ اتخذوا من دون الله عز وجل من يدعونهم حتى يوصلهم إلى الله عز وجل، فاتخذوا أقرب الخلق إلى الله عز وجل الملائكة، ثم وجدوا في أنفسهم أيضا هم ليسوا أهلا لأن يدعوا الملائكة، فاتخذوا من دون الملائكة هم الأولياء. فكان فرعون، حتى نجمع بين الآيات، كان فرعون يرى في نفسه هو الأقرب للمخلوقين حتى يدعى، حتى يتخذ إله من دون الله، حتى يتخذ رب من دون الله، من دون رب العالمين، فيوصلهم إلى الله عز وجل، وإلا لا يزعم في نفسه أنه خالق. كم مرة ذكر الله في كتابه أن المشركين يقرون بأن الله هو الخالق وهو رب كل شيء. طيب كيف يقول هذا أنا ربكم؟ يعني أنا ربكم الذي أستحق العبادة من دون الله حتى أوصلكم إلى الله أو إلى الملائكة والملائكة إلى الله. هذا ذكره أهل العلم، ومن هنا تجتمع يعني يجتمع كلام العلم على الآيات الواضحة بأن المشركين حتى إبليس في قرب رب العالمين. فيكون فرعون إما قال ذاك على سبيل المكابرة وهو يعرف نفسه أنه ليس برب، وإما قاله بمعنى أنه الواسط الأولى، يعني هو له الأولوية أن يكون الواسط بين العباد وبين رب العباد. واضح؟ لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا، يعني هالك. نعم. وفرعون يقول لموسى، وفرعون يقول لموسى إني لا أظنك يا موسى مسحورا، وقوله لقد علمت أي علمت في نفسك وقرارة قلبك، وإن أنكرت بلسانك ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يعني لا تقبل الحق بعدما تبين لك. وقال في غير هذا الموضع وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ما السبب؟ ظلما وعلوا. هذا الذي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ما السبب؟ لماذا جحدوا بها مع استيقان أنفسهم؟ السبب قال جل وعلا ظلما وعلوا. نعم. هذا الذي حملهم على الإنكار، وإلا فقلوبهم مستيقنة بهذه الأدلة. قوله وقال إبليس إني أخاف الله رب العالمين، قاله عندما قاد الإنسان إلى الكفر فكفر، فقال له إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. طيب إبليس هنا الآية واضحة إيش؟ أقر بالربوبية بل ويخاف من الله عز وجل، ومع ذلك قال الله على إبليس إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. نعم. فقال له إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، يعني قاده إلى الكفر ثم تبرأ منه في النهاية، وقال لمشركي بدر إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. قوله وقال ربي بما أغويتني، أي من القائل ربي بما أغويتني؟ إبليس، يقول الله عنه أنه قال ربي بما أغويتني. نعم. فأقر بربوبية الله وبقدر الله وأنه أغواه بقضائه وقدره لتكبره عقوبة له، ولتكبره على أمر الله احتج بالقدر على طريقة الجبرية. سبحان الله. شوف الآية هذه ربي بما أغويتني فيها إثبات الربوبية لقوله ماذا؟ ربي. هذا يثبته إبليس، وفيه الدعاء توجه الله قال ربي يعني يا ربي، صح؟ وهذا ربوبية وألوهية. وفيه بما أغويتني يعني قد قدرت علي ذلك، فهذا إقرار بقدر الله عز وجل، ومع ذلك هو كافر. مع إقراري بهذه الأمور هو كافر ما لم يخلص لله تبارك وتعالى. فإبليس ما في شك أنه مشرك، أشرك بماذا؟ عبد من دون الله؟ عبد هواه، عبد نفسه ورأيه، فأشرك بالله عز وجل وقدم استكباره وكبرياءه على الله عز وجل، فجعله الله من الصاغرين. واضح؟ نعم. قوله وقال ربي فأنظرني، قال أي قال له ربي وطلب منه أن ينظره ويؤخر موته لأجل أن يتشفى من بني آدم. أعوذ بالله. نعم. قال الصنعاني الأصل الخامس، هل استجاب الله له؟ هل استجاب الله وأنظره؟ نعم. فقال بعض العلم لا تستهين بالدعاء ولا تستبعد أن يستجيب الله لك، أنت مسلم توحد الله عز وجل، لا تشك بقدرة الله واستجابة الله وسماع الله للدعاء. فها هو إبليس عدو الله دعا الله فاستجاب له، فكيف وأنت تعبد الله وحده لا شريك له؟ لا تظن بالله أبدا أنه لا يستجيب لك أو لا يسمع دعائك، ادعو بما شئت، لكن إذا دعوت الله عز وجل فليس بالضرورة أن يستجيب الله لك ويعطيك ما سألت، لأنك ما تعلم أين الخير لك، فقد يعطيك الله عز وجل خيرا مما سألت. أحسن ولا محسن؟ أحسن. شوف كثير من الناس ما يجهل هذا الأمر، قد يتوجه لوظيفة ويا رب يا رب يا رب أن يقبل فيها الوظيفة، ودعاء وإخلاص ويبكي ثم لا يقبل، ما تعلم هالوظيفة قد يكون فيها هلاكك، قد يكون فيها فضيحة لك، قد يكون فيها إهانة لك. فكون صرفك الله عز وجل وأنت قد سألته بإخلاص ودعوته وصرفك عن هذه الوظيفة لما علم الله عز وجل بأن الخير ليس فيها فيعطيك خيرا منها. أحسن أم أحسن؟ أحسن. وقد يدخل لك هذا الدعاء وإن لم يعطيك سؤلك أجرا وثوابا ليوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يبقى الإنسان بالحسنة الواحدة عن أمه وأبيه. شوف الواحد كم يحب والديه، وإذا بعد توفاهم الله زاد غلاهم ويتمنى لو جلس معهم لحظة، ومع ذلك لو لقيهما يوم القيامة ولقي أحدهما بحاجة إلى حسنة قال ما أستطيع. إيش يقول كل واحد إنسان؟ إيش كل نفسي بما كسبت رهينة. كل واحد يقول نفسي نفسي. انتبهتم؟ فإذا كان الأمر كذلك فخير لك أن يعطيك الله يوم القيامة، يدخر لك أحسن من أن يعطيك في الدنيا. ومع ذلك يعطيك الله كثيرا في الدنيا كما قال جل وعلا وآتاكم من كل سمع سأل من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم الله كثير عليك جدا جدا، شيء تعلمه شيء لا تعلمه، بل النعم اللي لا تعلمها أكثر ما تعلمها. والنعم العامة اللي يعطيها الله عز وجل كل البشر، ها الكل يتنفس من هذا الهواء ويعيش على هذه الأرض مستقرة وينجو من وقوع السماء عليه، صح؟ هذا الكل متمتع به. من هذا؟ من؟ من الله عز وجل. وآتاكم من كل ما سألتموه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومع ذلك إذا دعوت الله فإن دعائك لا يذهب هباء منثورا. ما لم يكن مانع، قد يكون الإنسان يأكل حرام أو يدعو بغير إخلاص أو عنده الشرك أو يشك في أمر الله وقدرته وسماع واستجابة الدعاء أو يستعجل أو يدعو بمأثمة، يعني موانع الدعاء. لكن لم يكن ثم موانع وتدعو الله والله لا يستجيب الله لك. كيف؟ إما أن يعطيك أو يعطي خير مما سألت أو يصرف عنك سوءا أو يدخر لك ذلك يوم القيامة ليوم القيامة. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا المعنى قال بعض الصحابة إذا نكسر الكلام كذلك كثر دعاء، فقال الله أكثر. نحن نقصر في حق أنفسنا إذ لا ندعو الله إلا قليلا، ولو راجع أحدنا نفسه يمكن منذ زمن ما رفع يديه ودعا الله عز وجل، مر عليه يمكن شهر ما جلس جلسة هكذا يرفع يديه ويدعو الله عز وجل. وكثير من المصلين من ينقر الصلاة نقرا ما يدعو ولا دعاء واحد في السجود، مع أنه أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. مقصرون نحن في حق الله في حق أنفسنا، فندعو الله عز وجل. فإبليس هذه وقفة عجيبة ذكر بعض العلم، قال إبليس عدو الله استجاب الله له لما قال ربي فأنظرني، استجاب الله له ولا لا؟ استجاب له، مع أنه سأل الله ليتمكن من إضلال بني آدم. شوف سأل الله أن يطيل في عمره وأن يبقيه حتى يغوي بني آدم، حتى يقوم بالشر، حتى يصد الناس عن عبادة الله. والله لحكمة والله عز حكيم، استجاب دعاءه. فكيف بك يا عبد الله إذا دعوت الله؟ لا تشك لحظة ولا ثانية أن الله يسمع دعائك ويستجيب الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. طيب الأصل الخامس قال الصنعاني رحمه الله. قال الصنعاني، ما اسمه الصنعاني؟ يا لا تفتح الكتاب. ما اسمه؟ محمد بن إسماعيل الصنعاني. مثل البخاري، ها البخاري اسمه ايش؟ محمد إسماعيل، والصنعاني اسمه محمد. خلاص ناصر ما تفتح كتاب مرة ثانية، احفظ اسمه، يلا توكل. قال الصنعاني رحمه الله الأصل الخامس أن العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل، ولم تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى لأنه مولي أعظم النعم، وكان لذلك حقيقا بأقصى غاية الخضوع كما في الكشاف. ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله الذي تفيده كلمته التي إليها دعت جميع الرسل، وهي قول لا إله إلا الله، والمراد اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها لا مجرد قولها باللسان. الله أكبر. ومعناها إفراد الله بالعبادة والإلهية والنفي والبراءة من كل معبود دونه. وقد علم الكفار هذا المعنى لأنهم أهل اللسان العربي، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. طيب يقول الأصل الخامس أن العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل. حتى العبادة في اللغة, في اللغة معناها إيش؟ طريق معبد يعني ممهد مذلل كثر ما مشي عليه, وبعير معبد يعني مذلل. فأقصى العبادة هو الخضوع والتذلل لله عز وجل. وقد ذكرنا مرارا أن الخضوع والتذلل هذا لله عز وجل يكون مع ماذا وماذا وماذا؟ مع الحب والخوف والرجاء. فإذا خضع العبد لله عز وجل مع حب, مع غاية الحب لله والخوف والرجاء, يخاف ويرجوه, فقد حقق العبادة. لو خضع إنسان لإنسان من غير حب ليس بعابد الله, كما لو خضع لطاغية لظالم يضربه ويعذبه, وقف وقف حرك حرك ها, فيخضع له لشدة البطش, لكن هل يحبه؟ هل هذا المظلوم يحب الظالم؟ لا, بل يبغضه. هل ليست بعبادة؟ ولو أحب مخلوقا لكن لا يخضع له كحب المسلم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم, لكن هل يخضع له؟ هل يخضع للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يخاف من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل يرجوه؟ لا, لا تجد مسلما يقول لمسلم اتقي رسول الله, اتقي عذاب الرسول. لا, الرسول عبد صلوات ربي وسلامه عليه. فنحب, نحب النبي عليه الصلاة والسلام من غير خوف منه ولا رجاء, يعني إذا أطعناه خوفا من الله عز وجل لا منه صلوات ربي وسلامه عليه, وإذا أطعناه رجاء ما عند الله لا من رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته يقول لفاطمة, يا فاطمة من محمد سليل من مالي ما شئت, لا أغني عنك من الله شيئا, ما بيده شيء. قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا رشدا, حتى لنفسه بعد. الأمر أمر الله بيد الله عز وجل, فطاعته لطاعة لله, كما أن معصيته صلوات ربي وسلامه عليها معصية لله. فالخضوع والتذلل مع الخوف, مع غاية الحب والخوف رجاء لله وحده. وذاك تجد المشركين يخافون من الولي ليعبدون من دون الله ويرجونه, يطلبونه سؤال المضطر أن يكشف كربهم أو يرزقهم أو يشفي مرضاهم, صح؟ ويخافون منه, هذا ولي خافون منه. إذا هذا عبادة. بينما المسلم يخضع لله وحده ويخاف من الله وحده ويرجو الله وحده ويحب الله غاية الحب, إذ لا أحد يستحق الحب لذاته إلا الله عز وجل. يعني حتى المخلوق أحب مخلوقا, أحبه لماذا؟ لأن الله عز وجل سخره فكان له والدا أو والدة أو محسنا فيحبه لذلك. يعني هذا الرجل الذي تحبه لأنه والدك, لو ما كان والدك حتى لو تحبه ما تحبه لأنه كحبك لوالدك. فهذا أما الله عز وجل يحب لذاته, فحب الله عبادة له, وحب المخلوق ليس عبادة له. هذه فروق دقيقة لابد أن نميز بين الحب اللي هو عبادة للمحبوب وبين الحب الفطري, باب الإحسان أحسن لك فتحبه, صح؟ كذلك الخوف, إذا قيل لا تخاف إلا الله ظن بعض الناس أن الإنسان خاف من مخلوق يعني هذا شرك, لا, هذا خوف فطري. حتى ربنا جل وعلا قال إيش عن موسى وإبراهيم؟ قال إيش؟ إننا خاف أن يفرط علينا, صح؟ خاف, خوف فطري من فرعون. وقال الله عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب الكهف, قال لو اطلعت عليهم ها لوليت منهم فرارا, صح؟ وأبو بكر الصديق خافه في غار, في الغار قال إيش؟ إذا يقول الصحابة لا تحزن الله معنا, هذا بل الصحابة قال إيش صار فيهم في غزوة الأحزاب؟ بلغت القلوب الحناجر, صابوا خوف, زلزل زلزالا شديدا. هذا ليس عبادة للعدو, العباد الخوف العبادة لله عز وحده. قال جل وعلا فلا تخافون وخافون, قال ولمن خاف مقام ربه جنتان, فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا فرق بين هذا وهذا. فلا بد أن نميز الحب, كيف يكون شرك في الحب؟ يعني أنا أحب والدتي هذا شرك, أحب زوجتي وأولادي شرك, مش فاهم معنى حب العبادة أصلا. فتجد إيش يوردون هاي الإرادات على البسطاء أو على المغفلين من أتباعهم. إذا قلت لا تدعو إلا الله عز وجل يقول يعني أنا أريد أن أقرأ، قلت يا فلان اخرجني انقذني. لا لا تنقذ، هذا الشرك مشرك، لأنه قال يا فلان انقذني. ها، هل هذا لما تقول حق واحد تعالى انقذني معناك أنت عبدته؟ لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. لما إنسان يدعو واحد ميت منذ مئات السنين، يا فلان ارزقني، يا فلان ادخلني الجنة، يا فلان خذ بيدي، هذا مو مثل تقول واحد إيش قادر أن يخرجك من الغرق تقول يا فلان أدركني. في فرق كبير بين هذا وهذا. لكنهم حتى يروجوا على أتباعهم يقول شوف، يقول إذا دعوت غير الله أنت مشرك. يعني لو قلت لواحد يا فلان الحق سأغرق، هذا معناه أنك إيش أشركت بالله. يقول الله عز وجل إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. يقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يقول الله عز وجل لا تدعوا مع الله إلها آخر. طيب بين لنا الصورة هذه، يعني ما الذي نهانا عنه الله عز وجل لما قال لا تدعوا مع الله إلها آخر؟ عطني الصورة هذه، ما هي صورة هذا الذي نهينا عنه؟ أي نهانا الله عن شيء لا يعرف؟ لما نهانا عن الربا، عن الزنا، عن القتل بغير حق، عن السرقة، عن العقوق، أشياء معروفة، لا يمكن أن ينهانا عن شيء غير معروف، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى، أليس كذلك؟ طيب ما هو هذا الذي نهى الله عنه لما قال لا تدعوا مع الله إلها آخر؟ صح، هذا أن يدعى المخلوق كما يدعى الله عز وجل ويسأل الحاجات. ربنا يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. كما إذا سجد العبد وهو يناجي ربه ويدعوه ويسأله، كذلك إذا فعل المشرك يأثب إلى عتبات ولا المزارات ويسجد ويدعوه ويدعوه، أو يلصق وجهه في السياج اللي فيه القبر ويقعد يبكي بكاء مرير خاشع، أرجوك يا فلان أرجوك، يريد ولدا أو زوجة أو مالا أو وظيفة أو هذا الشرك. أما فلان تعال فلان شيل معي، ها استعن به، فأنت مشرك. حتى إيش يروج على الناس أن الذي يستعين بغير الله ليس بمشرك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. لا يمكن أن يكون ما نهى الله عنه هو عينه الذي أمر الله به. انتبهتوا؟ شيء نهى الله عنه هو نفسه الذي أمر به، يمكن؟ يمكن؟ لا يمكن. والله يقول ولو كان عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني القرآن. طيب نرى القرآن يأمر الله عز وجل استعينوا بالله، ها استعينوا بالله، ويقول عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، يأمرنا أن نستعين به سبحانه وتعالى. ثم يقول وتعاونوا على البر والتقوى، يأمرنا أن نتعاون. هل ما أمر الله به من التعاون هو نفسه الذي أمر الله به أن نستعين به وحده، ولا هذا غير وهذا غير؟ هذا غير وهذا غير. طيب ما التفصيل؟ إذا استعان مخلوق بمخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، هذا قد اتخذ ماذا؟ إلها مع الله، جعله مثل الله. فمثلا واحد يدعو يستعين بالمخلوق أو يدعوه أو يسأله أن ينقذه من عذاب يوم القيامة، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، ما في حد. حتى الرسل ماذا يقول كل منهم؟ نفسي نفسي. يعني ذاك اليوم الذي لا يملك شيء إلا الله عز وجل، يأتي إنسان وهو في الدنيا يدعو مخلوق ميت أن في ذاك اليوم أدركني خذ بيدي، كيف؟ فإذا سأل مخلوقا سؤالا وطلبه طلبا في أمر لا يقدر إلا الله هذا شرك. سأل مخلوقا حاضر موجود عطني، ها والسائل صح، فأما السائل فلا تنهر، سأل هذا السؤال عطني، هذا ليس بشرك. لكن يسأل مخلوقا أن يرزقه ولدا، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم، هذا أمر الله. ما تسأل مخلوق أن يرزقك ولدا أبدا. فإذا سئل المخلوق ما لا يقدر على الله عز وجل فهذا شرك. إذا سئل المخلوق بأمر يقدر عليه، ها عطني وأعطيك، هذا ليس بشرك. فهم يخلطون هذا بهذا حتى يروجوا الشرك. وهذا سمعناهم الآن كله مسجل كله مصور. قال هؤلاء الوهابية يقول لا تدعو مخلوقا، يعني جاي تغرق أنت وتقول حق واحد تعال انقذني، لا خلاص مشرك، شلون تنقذه مشرك؟ حتى يبر ماذا؟ أن أدعو فلان وفلان الأموات اللي قتل في سبيل الله ما استطاع أن يذب عن نفسه لما كان حيا، فكيف سيذب عنك بعد أن مات؟ سبحان الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: لا يستحق العبادة إلا الله لأنه مولي النعم. طيب أو شيخان يقول أن العبادة أقصى باب الخضوع والصنعاني، ولم تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى لأنه مولي أعظم النعم، النعم كلها من الله عز وجل، وكان ذاك حقيقا بأقصى غاية الخضوع كما في الكشاف. يعني الزمخشري له كتاب اسمه الكشاف، والزمخشري منحرف في العقيدة في باب الأسماء والصفات معتزلي، ولكن لا يمنع هذا أن يؤخذ منه فوائد لغوية أو شيء إذا أصاب الحق. ثم إن لكن ما ينصح كل واحد يقرأ له أنه متقدم في ضلاله وفي اعتزاله، يعني واحد مبتدئ يروح يقرأ في الكشاف، لا ابتدئ خليك على ها تفسير ابن سعدي، مو تروح هناك تعال بعدين تقول طلعوني. طيب ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد، رأس العبادة وأساسها التوحيد الذي تفيده كلمته التي إليها دعت جميع الرسل. ما الدليل أنك دعت إليك جميع الرسل؟ قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسول ها أنا عبد الله سبحانه. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل أبدا ما في رسول ما قال لقومه ذلك. يقول: وهي قول لا إله إلا الله، والمراد اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، لا مجرد قولها باللسان. لو قالها إنسان باللسان هو لا يعتقد معناها، كقول المنافقين هو يقولها بلسانه وقلبه مشرك ما تنفع، أو لم يعمل مقتضاها يقول لا إله إلا الله ويعبد الأولياء، هذا عمل مقتضاها؟ ما عمل مقتضاها، لا مجرد قولها باللسان. طيب وما معناها؟ يقول: معناها إفراد الله بالعبادة والإلهية والنفي والبراءة من كل معبود دونه. هذا معناها. احنا ايش تعلمنا ان معنى لا إله إلا الله؟ لا معبودة حق إلا الله، ها لا معبودة بحق إلا الله. الشيخ يقول لا، معناها إفراد الله بالعبادة والإلهية والنفي والبراءة من كل معبود دونه. خطأ ولا صواب؟ صواب، لأن قلنا مرارا لا إله إلا الله، وجربنا يعني يمكن بعضكم توا أول مرة يحضر ولا فاته، ما معنى لا إله إلا الله؟ أعطيناك أربع إجابات. معناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود مستحق العبادة إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا الله. خلينا نزيدها خامسة اليوم. معناها إفراد الله بالعبادة والإلهية ونفي البراءة، والنفي والبراءة من كل معبود. أي له الإجابة الصحيحة؟ كلها صحيحة. بل لو قال لا إله إلا الله وعمره ما حضر درس توحيد ولا شرح ولا استمع لا شريط ولا مقطع ولا، لكن في قلبه في إيمانه في اعتقاده أنه لا يستحق العبادة إلا الله، وهكذا يفعل ما يعبد إلا الله عز وجل، يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي. وإذاك جاء بعض المبتدعة من المعاصرين قال: ما يجوز تقول لا إله إلا الله معناها لا معبودة بحق إلا الله. لما؟ قال: ما قالها الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا تزيد على رسول الله؟ هل هذا زيادة على رسول الله؟ ليس زيادة. أنت أفصح من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما يجوز مقارنة أحد بالرسول عليه الصلاة والسلام. لست أفصح من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يزعم ذاك مسلم، لكن هب أن في إنسان أعجمي وأنا ترجمت له لا إله إلا الله من العربية إلى الأعجمية إلى الإنجليزية أو الفرنسية أو البربري أو الأردو أو الصيني أو ترجمت له، هل قالها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل ترجمها الرسول صلى الله عليه وسلم بالصيني ولا بالياباني ولا بالماليزي؟ هل ترجمها؟ طيب ما ترجمها، يعني هل المراد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يترجم اللغات كلها؟ لما جاء ناس من العرب أصبحوا كالعجم يقول لا إله إلا الله ويعبدون الأولياء، يعني مش فاهمين معنى لا إله إلا الله. فجاء ورثة الأنبياء فقالوا لا إله إلا الله، ما يصير تقول لا إله إلا الله وتعبد الولي، لأن لا إله إلا الله معناها إيش؟ تنفي أن يستحق أحد العبادة إلا الله وحده. هذا تفسير. هل خرج عن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بل هو مطابق لكلام الرسول عليه وسلم. هو يظن في نفسه أنه تمسك بالسنة فيقول لا، حتى لا تقول لا معبود حق إلا الله، لأن ما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو المبتدع اللي مو فاهم الدين أصلا، ولذلك يريد ماذا؟ أن ينسف كل ما ألفه المسلمون. تراث الإسلام العظيم هذا كله يقول هذا من كتب كتابا ألف كتاب فهو شيطان. يعني إيش؟ كل هالعلماء شياطين عنده، يريد أن يصد الناس عن سبيل الله. اسمه صلاح الدين أبو عرف، يسمي نفسه الإمام ابن إبراهيم. ها؟ كل واحد ألف كتاب فهو شيطان، والله هذا من وحي الشيطان اللي تقوله. هذا علم عظيم، العلماء ورث الأنبياء فهموا الناس وسهل لهم وقسموا وشرحوا، وضعوا فهارس، وضعوا حواشي، وضعوا منظومات شرحوها، جهد عظيم يؤجرون عليه، جزاهم مولى عظيم الأجر. فهذا التفسير لهذه الكلمة والتوضيح لا بأس به. لو قلت لا إله إلا الله نفي عام وإثبات خاص، نفي العبادة عن كل من سوى الله، كلهم ما يستحق العبادة ويستحق الله وحده، إثبات خاص، معناها لا معبود مستحق للعبادة إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله، معناها البراءة من كل ما يعبد من دون الله، وإثبات العبادة الحقة الخالصة لله وحده. كله كلام سليم 100%، لا ينافي بل هو موافق لكلام الله ورسوله. قال معناها إفراد الله بالعبادة والإلهية والنفي والبراءة من كل معبود دونه. طب من هو دون الله عز وجل؟ كل شيء دون الله. ها؟ كل من سوى الله فهو دون الله، ملائكة، أنبياء، مرسلون، أولياء، آل البيت، شهداء، الكل هو دون الله عز وجل، ليس شيء فوق الله عز وجل، بل كله دون الله تبارك وتعالى. قال وقد علم الكفار هذا المعنى. للأسف الكفار الأعلم بلا إله الله من مشرك هذا الزمن، أولئك يعلمون معنى لا إله إلا الله، وهؤلاء يكررونها يقول لا إله إلا الله، ومنارة كبيرة وميكروفونات، ها، من أجود الميكروفونات، وبعدين وإلا به ولي مدفون ولا بهيمة ولا حاجة ولا شيء، وهم في المسجد نفسه ويعبده من دون الله. توك تؤذن وتقول أشهد أن لا إله إلا الله، فلماذا تذهب إلى هذا المخلوق وتتمسع به وتدعو وترجو؟ إذن معناه أنت مش فاهم لا إله إلا الله. فقال قال وقد علم الكفار هذا المعنى لأنهم أهل اللسان العربي، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هذا استفهام إيش؟ أجعل الآلهة إلها واحدة، إيش استفهام هذا؟ استنكاري. آلهة كثيرة عند الكعبة، بس كان فيه 360 صنم، كل هذول يلغيهم نعبد الله واحد، مش عاجبهم. فقال جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، بينما إذا قيل لهم من خلقكم يقولون الله، هل استكبروا؟ لا. من خلق السماوات والأرض يقولون الله، قولوا لا إله إلا الله يستكبرون. إذن هم أعلم بلا إله إلا الله من المشرك هذا الزمان، بينما تجد من المشرك هذا الزمان من لا يستكبر عن قول لا إله إلا الله، لكنه يدعو أولياء من دون الله عز وجل. أولئك أفهم، قالوا لا، إما أن نقول لا إله إلا الله ونترك عباد الأصنام، أو نتمسك بالأصنام ونأبى أن نقول لا إله إلا الله. أفهم بالباطل من هؤلاء، بينما هؤلاء عندهم جهل مركب، يعني جاهل ويظن في نفسه أنه عالم. تبهتم؟ طيب، قال الشيخ الفوزان، قال الشيخ الفوزان حفظه الله: لا يستحق العبادة إلا الله، لأنه مولي النعم ودافع النقم والقادر على كل شيء. قال الزمخشري في الكشاف: العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل، لأنه مولي أعظم النعم وكان لذلك حقيقا بأقصى غاية الخضوع. حقيقا يعني إيش؟ يعني له الأحقية بأن يخضع له سبحانه وتعالى. نعم استمر. قال الصنعاني رحمه الله: فصل. إذا عرفت هذه الأصول فاعلم أن الله تعالى جعل العبادة له أنواعا. لحظة شوي نكتب هالقدر ونعطي مجال للأسئلة كما حمد السؤال، لأن بعض الأخوة يقول تريد بعض الأسئلة ونحتاج تسجيلها ونشرها. حد حب يسأل فليتفضل. نعم تفضل. سؤال وجيه. يقول بعضهم يقول أنه دعا غير الله عز وجل واستجيب له، صح؟ استجيب له. من قالك بأن هذا الولي هو الذي استجاب؟ تبهت؟ من قال أنك هذا الولي هو استجاب؟ ما في دليل أن الولي هو الذي استجاب. هذه واحدة. يعني مثلا واحد مريض، مريض مرض مزمن، فذهب إلى العتبات المقدسة، إلى المزارات، فدعا ذلك الولي ورجع متعافي، فقال شفت ذهبت إلى هناك وشوفني الآن متعافي، وقد قال لي أحدهم هذا الكلام، قال أصبت بمرض سنوات يا رب يا رب يا رب ما في فائدة، فذهبت إلى العتبات زيارة فدعوت هناك فشوفني الآن أنا متعافي. السؤال من قال لك أن الذي ها أعطاك الشفاء وعافاك من بلائك ذلك الولي؟ لا جواب. ثاني، قد يبتل الله عز العبد فيصيبه ببلاء ولا يذهب بلاءه إلا إذا أشرك بالله عز وجل. فتنة. الذي خلق الموت والحياة إلا الذي خلق الموت والحياة يبلوكم، اختبار وابتلاء، فيختبر العباد باختبارات ليست في النهار دون الليل، ولا في الليل دون النهار، ولا في السفر دون الحضر، ولا الحضر دون السفر، ولا الكبار دون الصغار، ولا الرجال دون النساء، ولا العكس، ولا الأغنياء دون الفقراء، ولا العكس. البلاء ما دمت في الدنيا فأنت في بلاء في كل لحظات عمرك. فيبتل الله العباد، يحرم عليهم أن يدعو غيره، فهناك من يقع في هذا الابتلاء والاختبار فيدعو غير الله عز وجل، فيبتليه الله عز وجل ويكون أيضا ابتلاء الآخرين. شوف راح وشافه تعافيت، فيبقى الموحد مؤمن بالله يقول لا أموت ولا أشرك بالله عز وجل. طيب وإذا مت بسبب مرض غايتك أنك تموت، لكن إذا أشركت إنه من يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة ومأواه النار وما الظالم الأنصار. هذه واحدة. أخرى، بعض هذه المزارات فيها جن وشياطين أقوياء، ويكون هذا المريض فيه صرع جن، فإذا ذهب إلى هناك أو حمله أهله إلى هناك تسلط أولئك الشياطين الكبار على الشيطان الصغير الجن الصغير اللي في هذا المريض، فخرج فرجع متعافيا. إيش مصلحة الشياطين؟ أوه مصلحة كبرى. قال الله عز وجل: إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. قال ربي فأنظر إلى يوم يبعثون. قال فبما أغويتني. الشيطان هذا الذي أخذ عهد على نفسه وأقسم بين يدي الله لا يغوين بني آدم. شوف هذه واحدة. أخرى، قد يكون سان فيه صرع، فإذا أشرك بالله هذا الشيطان ماذا فعل؟ هو يسحب نفسه حتى يتعلق هذا الآدمي بغير الله عز وجل ويكون بلغ غايته. أعطيك واحدة أخرى، ما أعرف الجواب شلون تشافه، ما عندي جواب والله شلون تشافه ما أدري، لكن عندي أصل وهو إيش؟ أن لا أدعو إلا الله عز وجل. واحد يقول كيف شوف فلان راح مشافه. والله ما أدري شلون راح شلون صار، لكن اللي أعرفه ماذا؟ أنه لا يدعى إلا الله وحده، وإذا مرضت فهو يشفيني. شفت تبات؟ الآن إحنا عندنا أصل بأن لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، أليس كذلك؟ كما قال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا ما ارتضى من الرسول. وقال جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. فأتاك واحد وعلمك الشاف الغيب، والله أنا أؤمن بكتاب الله ما أؤمن بك، أنا ما أعرف شون عرفت أنت، لكن الذي يعرفه من كتاب الله وهذا إيماني وهذا اعتقادي بالله أنه لا يعلم غيب إلا الله. يعني ليس بالضرورة كل شيء تعرف جوابه أنت. الناس درجات وطبقات. هذا الشبهة لو أتى بها إلى غيرك يستطيع يجيب عليها، لكن إليك ما تعرف، لكن يبقى عندك ثبات في الأصل دينك، وهو أن العبادة لمن؟ لله وحده. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لا تدعوا مع الله إلها آخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وآيات عشرات الآيات تأمرك أن تعبد الله وتدعو وحده وتتوكل عليه وحده وتستعين به وحده. ثم يأتيك واحد راح العتبات وجاءك متشافي، نسيت الآية كلها، نسيت دينك وإيمانك لأنه في حادثة ما نعرف الجواب عليها، ما يصلح. لابد تكون ثابتا على دينك، على إيمانك، على توحيدك. الله عز بيده ملكوت السماوات والأرض. ثم بعض الناس يذهب إلى أولئك المشعوذين، المشعوذ نفسه عنده جن، عنده شياطين، يستعملهم في ضرب الجن الصغار ويخرجهم فيرجع الإنسان متعافي. لا، وبعد عنده جن يركبهم في الزوار. صحيح والله الذي لا إله له، هذه حقائق. فيأتي هذا يشتكي إليه وكذا، يروح يركب واحد من ذلك، صير زبون ده رايح راد عنده. حتى لو دعاني يعبده من دون الله يعبده من دون الله، حتى لو دعاني يذبح لغير الله ذبح لغير الله. وأنا أقول لكم هذا الموقف حدثني فيه شيخي عبد الرحمن ابن يوسف ابن عبد الصمد رحمه الله تعالى، المكنى بأبي يوسف. قال كنا شباب ندعو الله عز وجل في المدينة، في المدينة النبوية، فنستقبل الحجاج موسم الحج وندعوهم إلى الله عز وجل. قال وكان معنا الشيخ عبد الصمد الكاتب، وهو أيضا شيخي، هذا هندي الأصل وهو سعودي أيضا توفي رحمه الله تعالى، مدني. عبد الصمد ابن محمد الكاتب مدني أصلا هندي، يتكلم هندي وسعودي. يقول فكنا سويا فوجدنا امرأة معها طفل من الحجاج من الهند، وقد علق في عنق الصبي تميمة. فتكلم معها الشيخ عبد الصمد الكاتب، هذا كذا وهذا لا يجوز وهذا كذا، اقتنعت فأزحنا هذه إيش التميمة من عنق الطفل. قال فجأة فانفجر الصبي بكاء، يبكي بكاء مرير. ليش؟ أخذوا منه ها الخلادة هذه اللي فيها التميمة المعلقة. قال فقالت الأم يعني لو أرجعتوها للطفل لعله معتاد عليها، ظنها مثل لعبة أنتوا أخذتوها منه، رجعوها لها، أنا اقتنعت بكلامكم بس علشان الطفل شوف انفجر بكاء. فقالها الشيخ عبد الصمد، هذا الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد حددني، قال فقال لهذا الشيطان لما نزعنا منه الشرك أخذ يؤذيه حتى يبكي. فقام على رأسه فأذن أذان الشرعي، الله أكبر الله أكبر، فسكن الصبي من أحسن ما يكون. وفي هذا في الصحيح رأى ابن مسعود على امرأته تميمة علقت على عضدها، قال الشرك ببيت أبي عبد الرحمن. من أبو عبد الرحمن؟ هو شرك في بيتي، الشرك ببيت أبي عبد الرحمن. فقالت إن عيني تخذف في شيء يضرب عيني، ذهبت اليهودي، فواحد رجل اليهودي من ذاك الوقت تمايم، فعلق هذه التميمة، فقال إنما ذاك الشيطان يخذفها. شفت اللي جاء العوار هذا؟ الشيطان يقول لامرأته إنما كان يكفيك أن تفعلي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، تضع يدك على الوجع وتقول اللهم رب الناس اذهب البأس، اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. الشيطان، شفت؟ فالشياطين لها شغل كبير، اقسموا شيطانهم الكبير، هم اقسم بان يضل بني ادم. ازيدكم موقفا، كنت في زياره الشيخ نبوي رحمه الله في الوفره، فوجدت احد الاخوه يتحدث معي والشيخ كان مشغول في شيء ثاني. قال أصبت بوجع في رأسي ما تركت علاجا إلا واتبعته، أحس بانفجار برأسي. يقول بدأت من المستوصف للمستشفيات للأشعات، قدمت على وكيل الوزارة، جبت الأدوية رميتها على مكتب الوكيل، ماذا على مكتب الوزير، سفروني الخارج بموت، رأسي بينفجر. يقول حتى تعاطف معي، سوينا أمورنا يقول سافرت إلى ألمانيا على حساب الدولة. قال عملوا جميع الفحوصات تحاليل أشعات مقطعية مش عارف إيش. قال الدكاترة ما فيك شيء سليم 100%. يقول هذا كان أنا عندي تقريبا هذا آخر أمل يعني من المستوصف إلى العلاج بالخارج راسي بينفجر. قال فرجعت الكويت قال فجأت إلى الشيخ أبو يوسف هو حدث من الشيخ مو قاعد يسمعنا الشيخ منك. قال فوضع يده على رأسي وقال اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي انت الشافي. قال من هك اليوم والله ما فيك شيء وانا جاي زائر الشيخ اشكره يعني صلاة معروف علي بعد الله عز وجل. شفت فالشيطان ما يترك احدا يريد ان يغي يعني يريد ان يضل ابن ادم يريد ان ايش يغويهم اجمعين. فلا بد ان نستعد ان الشيطان لكم عدو ها اتخذوا عدوا. حققوا التوحيد وادعوا اليه وفهموا الناس. كثير من الناس من عامة الناس سني من أبوين فإذا ابتلي وإلا به أذن لنفسه أن يفعل كل شيء يذهب إلى روافض إلى مشعوذين إلى سحرة إلى إلى إلى المهم أن هذا الصبي المهم أن زوجته المهم أن أنا إيش فيني. وهذا غلط. بلاء أنت في بلاء في هذه الدنيا حتى لو مت يعني المتعافي ما يموت الأطباء ما يموتون الملوك ما يموتون الرياضيون الأقوياء الصحة الكل يموت لكن لا تخسر دينك. تبهت بارك الله فيك. طيب نكتب على القدر والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.